انا جالي عيان قال لي السكر مظبوط بقالي 3 سنين وفي 3 سنين دول الانتصاب انعدم. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. بس الحمد لله سكره 3 سنوات ملتزم. الحمد لله سكره معلش نهائي. ماشي؟ سكره معلش نهائي في 3 سنين والحمد لله بفضل الله بمجهوده وبشطارته وشطارة الأطباء اللي معاه الانتصاب بقى صفر. إيه ده؟ قلت له بس المهم إن أنت حافظت على سكرك، طالما سكرك مظبوط يبقى هتقابل ربنا وهو راضي عنك يا ابني. موت وأنت كويس، أنت كويس. مش مهم، سيبك من موضوع الانتصاب ده في داك وفي داهية وفي جزمتك، المهم إن أنت سكرك مظبوط. الانتصاب ده حاجة مش ايه؟ مش ضرورية في حياتك، انت مش خلفت؟ قال لا بالله السلام شد حيلك ليك شوقة ليك شوقة. تلاقي الدكاترة بتوع الذكورة يبدأوا يوميا يتكلموا على حضرتك بوجود الدعامات، انت محتاج دعامات يا باشا، والدعامة ب 200 ألف جنيه، الدعامة يا حبيبي. السلام عليكم، إيه ده؟ المجتمع ده؟ أنت ما تعرفش اللي أنا بحكيه ده إن هو ده حقيقة؟ ما تعرفش بايروني ديزيز؟ ما تعرفش يعني إيه واحد يبقى القضيب بتاعه متني ومش عارف يتحرك؟ ما تعرفش الحاجات دي إنها قفلت بيوت؟ إيه بتتكلم في إيه؟ وحلوا دعامة ب 200 ألف جنيه الواحدة، وانفخ واقفل. الله، حياتك انتهت. انا كويس، انا زي البومب، انا زي الحديد. انا مش كويس ولا زي البومب ولا زي الحديد ابدا. تيبس ذراعاته بكتافه تيبست، فده نوع من انواع التليف اللي حصل. تليف بقى في القضيب بيحصل فيقولك بايروني، تليف في دماغه فيقولك تصلب لويحي، تليف في القولون، تليف في الرحم فيقولك اورام ليفيه. وانت مش فاهم ده تليفات يا بابا، تليفات، ده التليف، تليف في الكبد، تليف في الرئه، ما تليف تليف. انت بتيجي بقى تسميها لي اسامي بعد كده، تقول لي ده ام اس، ده تصلب لويحي، احنا بنعالجه بالميزوتريكسيت والبلاكونين معروف، وبعد كده بيولوجي، وده سرطان مش عارف ايه من ورا تليف في الرئه، وده تليف في الرحم فجي من وراه بطانه سميكه وراه بطانه مهاجره وتكيسات في المبايض. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي وداه؟ مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي؟ البتاعه اللي انت ايه؟ البتاعه اللي انت عملتها ببقك دي مش علينا دي ولا ايه البتاعه اللي انت؟ الكلام ده كله تاثيرات جانبيه من اللي ورا الاكل بتاع حضرتك، واوعى تنسى الكلام بتاعي ده خالص. انت بتتسمم بصوره منتظمه يوميا، بتاخد السم بصوره منتظمه يوميا، بتيجي تقول لي انا بطني علاقتها بدماغي، انت نفس القرف، نفس الدماغ، نفس الجسم.